الخائف من الله جل وعلا الذي يمتثل الواجب وينتهي عن المحرم ويجل قلبه من الله ويستعد للقائه، فهذا هو المتقي وهو المؤمن الذي يرجى أن يكون وليا لله جل وعلا. وهؤلاء الذين أتوا بالبدع والشركيات ليسوا من أولياء الله، فراجع أمرهم في الناس والناس لا ينظرون هل هو ولي أم ليس بولي، انتشر في الناس أنه ولي فقبلوا كل ما جاء به. ولهذا ذكر لك في أول الكلام قول أبي عمرو بن جنيد، إيش ابن جنيد هو؟ ها؟ ابن نجيد، نعم، أبي عمرو بن نجيد، كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، يعني الوجد يعنون به ما يظهر للمرء من استحسان أشياء في العبادة أو في التأملات والتفكر أو في السلوك مع الناس، فكل وجد ليس عليه دليل فهو باطل. ومن عجائب ذلك ما ذكره بعض العلماء أن رجلا من أحفاد أحد الأولياء كما يزعمون في المغرب زعم عند بعض الناس أنه من أولياء الله وأن جده حدثه بكذا وكذا وكذا، فعظمه من حل بهم وأسكنوه عندهم فصار يأمرهم وينهانهم وهم يطيعون، فقال لا أكافئكم حتى إلا بأن تحجوا معي هذا العام. قالوا أو تحج؟ قال نعم وستحجون معي جميعا. فلما وهم في المغرب الزمن يحتاج إلى مدة، فلما صار وقت الحج قرب واحد الحجة قالوا لها ألا نحج؟ قال سوف نحج، الأمر عند الأولياء يسير، والثاني والثالث والرابع حتى يأتي يوم عرفة. فقالوا لها لا نحج؟ قالوا بلى، إذا أتى بعد العصر ذهبنا إلى عرفة. فلما أتى بعد العصر أمرهم بالاستعداد، ولما تجهزوا هم وأهليهم وهم وأهلوهم وأولاد قال هلموا، فصعد بهم إلى سطح البيت فقال لهم سبحان الله هذا جبل عرفة. فقالوا له أين جبل عرفة؟ قالوا هل تريدون أن تروا ما يرى الأولياء؟ هذا جبل عرفة فادعوا هنا. فدعوا، فلما مكث مدة قال غابت الشمس في عرفة فرحلوا، فرحلوا قليلا قال افعلوا كذا، أتريدون أن نطوف؟ هذه الكعبة فطوفوا. فأخذ يعمل بهم مثل هالحركات وهم يسلمون له الولاية، يعني أن الدرجة الأولى التي يبطل بها صنيع الدجالين والمشعوذين والكهنة وأشباه هؤلاء أن يقال في للناس وأن يعلم الناس أن الولي لا يكون إلا مؤمنا تقيا. فإذا كان حي في الناس يأمرهم وينهاهم ويدعوهم إلى أشياء ويعتقد الناس فيه فيقال لهم المؤمن هو الولي هو المؤمن التقي، وهذا من أفعاله كيت وكيت وكيت من المحرمات. والأولياء الدجالين أشاعوا في الناس أن الأولياء أعمالهم الظاهرة غير أعمالهم الباطنة حتى ما يأتي مثل هذا، فيقال هو في الظاهر يعمل أشياء وفي الباطن قلبه وعمله لله جل وعلا. ومنهم طائفة تسمى الملامتية أو الملامية، وهم الذين ادعوا أنهم لإخلاصهم يظهرون خلاف التوحيد أو خلاف الاستقامة خلاف الإخلاص لأجل أن لا يتهموا بالرياء، يقال نظهر هذا في الناس لأجل الإخلاص حتى لا يقال هم مراؤون، فيخفون الطاعات ويظهرون الفسوق لأجل ألا يرى الناس. وفي مثل هؤلاء قال الفضيل ابن عياض جماعة العمل لغير الله رياء، وترك العمل ترك العمل لغير الله شرك، أن هؤلاء يزعمون أنهم هربوا من الرياء ووقعوا في الشرك لأنهم تركوا العمل لأجل الناس. فالعمل لغير الله رياء، وترك العمل لأجل الناس أو لأجل غير الله هذا شرك، يعني ترك العمل الصالح الواجب فشرك. المقصود من هذا أن تأصيل شيخ الإسلام عظيم في بيان هذه المسألة المهمة. وكرامات أولياء الله بقي كثير، فصل بقي كثير عليه، يدخل في الكرامات الآن هذا النقص عندها. بارك الله نكتفي بهذا القدر. في شيء ولا نعم إيه الهروي اللي تكلمنا عنه المرة الماضية هو أبو إسماعيل صحيح، مثل ما هو موجود عندكم في الكتاب، أبو إسماعيل عبد الله محمد الهروي ليس إسماعيل، إسماعيل ذاك رجل آخر غير اللي المنقول عنه، أبو إسماعيل عبد الله محمد الهروي صحيح. كتاب اللي هو عن الهروي ابن ما أعرف، أبو شيخ الإسلام ينقل عن كتب كثيرة غير موجودة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور خارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين. لا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي الله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن بحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة لا يطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلب ولا كلب. وقال عن هذه الأخية: إن هذه الحشوش المحتررة أن يحضرها الشيطان. وقال: من أكل من هاتين الشجرتين خبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال: إن الله نظيف يحب النظافة. وقال: خمس من الفواسق مقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور، وفي رواية: الحية والعقرب. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب. وقال: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط. وقال: لا يصحب الملائكة رفقة معهم كلب. وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب. وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب. وقال تعالى: رحمتي وسعت كل شيء، وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان، أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين،

الجاهل الجيد والدرهم الزيد. الزيد. الزيد. نعم. كما يفرق الصير في بين الدرهم الجيد والدرهم الزيد، وكما يفرق بين من يعرف من يعرف الخيل بين فرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق بين من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان، كما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب، ويفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي الأسودي العنسي العنسي وضليحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من الكذابين. وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين. يعني هو يقصد على كل حال يقصد حالة في مدعى لكن ما أعرف التفصيل. هو رجع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. والحقيقة حقيقة الدين دين رب العالمين هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج، فالشرعة هي الشريعة. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والمنهاج هو الطريق. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وإن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فالشرعة من جهة الشريعة للنفس، والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه، والغاية المقصودة هي حقيقة الدين. يسلك فيه هو الطريق الذي سلك فيه أو يسلك فيه، والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه، والغاية المقصودة هي حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي حقيقة دين الإسلام، وهي أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره، فمن استسلم لغيره كان مشركا، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيهم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين للنبيين والمرسلين. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان ومكان. فنوح وإبراهيم ويعقوب والأصباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، يعني دين الإسلام العام. فكل دين وعد به الرسل هو دين الإسلام، لكنه دين الإسلام العام، يعني الذي يشترك فيه الأنبياء والمرسلون، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الخاص فهو شريعة الإسلام الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام. فالإسلام ثلاثة، يطلق على ثلاثة أشياء: الإسلام العام وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعا الذي فيه قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والثاني دين الإسلام الخاص، وهو الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. والثالث هو الإسلام الأخص، وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن الإسلام في النصوص له هذه الإطلاقات الثلاث: عام وخاص وأخص. نعم. قال الله تعالى عن نوح: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة